اليوم مش نحكي لكم زوز حكايات، حكاية من حكاياتنا وحكاية فرنسوية من القرون الوسطى، باش تشوفوا اللي هما يشبهوا لبعضهم ياسر، ما ثم إلا بعض جزئيات، ما ثم إلا الذوق يختلف. لولا كنت حكيتها في السابق متاع هاك ثلاث طلبات، راجل قليل فقير من فقراء المسلمين، إذا كان فطر ما يتعشى وإذا كان تعشى ما يفطر، البيبان مسكرة في وجهه والعياذ بالله، ولا خدمة لا قدمة، والنهار كله هو يطلب في ربي يا ربي يعطيني، يا ربي يرزقني، يا ربي يا ربي. ليلة من الليالي تحل في وجهه باب العرش، والله لا يحرمنا ولا يحرمكم، قال عندك ثلاث طلبات، اطلب باش تحب، باب الدعاء مفتوح. ليلتها ما جاهش النوم أكثر، عالفجر خرج يجري، مشى الواحد طالب علم عندهم في الحومة، قالوا يا سيد الشيخ راني ريت وريت في منامي. الآخر حل الكتاب ورق ورق، طلع فيه وهبط، قالوا هذاك راهو باب العرش، أعطاك ربي يا ولدي وهنيا ليك، برا اطلب ثلاث طلبات وصح الخويا. اروح الراجل للدار فرحان، يضحك من جنابه كأنه شكون يدغدغ فيه، وصل لوسط الدار ومن حين ركز القدم وحط يد على راسه ويد على مخروقته، وبدا يلوي ويميز، عمل دورة باش صانعة ما تعملهاش، تقول عليها كاريوكا في زمانها. المرأة قالت وش بيك يا ولدي يا اخي، هبلت مستاذ تدخل وتخرج، عبستك بشبر وانت النهار كل هذا هابط على هذا، واليوم جايني تشطح يا اخي، شتوت عليك؟ قال لا اسكت يا بنت، ايش يقول فمي، باب العرش عمرك سمعت بيه؟ ثلاث طلبات، نطلب ثلاث طلبات، مش شرقي يجيك من الغرب يجيك، اطلب سيدي يحضر خير من خاتم حبك لبيك. كيفاه؟ قال لها ما هو البارح تحل في وجهي باب العرش، راجلك تي راجلك هذا تحل في وجهه باب العرش، ومشيت توا للطالب احمد نشدته، قال لي وقال لي توا ماش نخمم مش نطلب، قال لك ثلاث طلبات برك، مشيش نفعيهم. قالت له اعطيني وحيده منها. شنية؟ نعطيك، اذهب نعطيك عاتية وضربة خاطية. يلا ما كحلتك الشابة. قالت له وحيدة برك، امان انا مش مريتك وعشيرة عمرك، تشد عليا وريح الزبال، وحيدة شنية، وحيدة وحيدة وحيدة واحدة، يقعدوا لك سنين كاملين. وبدات بيه بدات بيه حتى دخلت بين جلده وعظمه، مرة تبكي ومرة تبوسله في يده ومرة تعنقه ومرة تتشخنق ونسى يغلبه. قالها يا مليح خذ واحدة منهم. طاح الليل تعشى ورقدوا، المرأة ما جهاش النوم، اتخمم مش تطلب، لكن هي المرأة تطلب، طلبت تولي طفلة صغيرة وقد واعتدال وحسن وجمال وتولي مليكة، اللي يطلب على ربي ما يطلب بالكمال. والراجل راقدش خير وعامل مسد ما فاطن بشيء، صبح الصباح وربنا الفتاح واللي صلي عن بيربح، اتقوم الزازة في الحومة، خيل ودريز وترمبيدة تضرب وخاطر، وحس متاع مكاحل وسيوف يتضرب باب الدار يجي في سقيفة. قام الراجل ملعوت من قطير نتومه، اخرج يجري من البيت يشوف تما، يلقى باش حامبة داخل شلاغ منبرمة واصل عينيه، وصفين معينات سالين السيوف، ضرب وشفره بصباته تقلب قلبتين في الهواء، وهبط مغروسة غرسة مصل. ويني لله، ويني صاحبة الجلالة الملكة؟ ومقابلة ضربه الصف قدام البيت ودخل. الدقيقة من زمان وهو خارج، بعده بعده خليه الطريق خليه ثنية، الله يوصل من صباح. وهي خارجة وراه خشمها في السماء حتى تلفيتها ما تلفتتهاش لراجلها. لكن حتى هي كفاش ولات الراجل يخطر، هذه مرتي، مش كان وجهها مكمش، مش كانت عين تصب في عين، مش كانت ما تكسب الا شطر زرصة، مش كانت ما دخلهاش مشتا، مش كانت عرضها للصيد يقولك شبعان. منين هذا الكل عجايب يا اخي؟ تحل في وجهها بالعرش. قال باب العرش اتفكر، الواطية صار هذه الطلبة اللي سلمت لها فيها هيك اش طلبت بها؟ هيا قال اللي باعك بالفول بيعه بالقشور حتى انا ارتحت من خليقة المشومة، مش انا اللي خسرت، هي اللي خسرتني. امانة على شكون نرضى؟ لكن قال هكا نخليها تتفسخ عليا ومن لحية تفتلي شكال وتمشي باش حمك لها؟ يا ربي هالكلبة بنت الستين كلب هذية اللي لعبتها بيا وعلى خطرها باش حام بضربني ضربة جابني نتكركب، يا ربي نطلب عليك انت مسخها تردها تردها تردها تردها تردها حلوفة. أي في الصراية فرق الحكم عند لول، خرج السلطان من بيت الديوان مقابل لدار الحريم ماشي للعروسة الجديدة، والمشاشوات جراو قدامه، حلوا باب البيت، دخل بيت سلاطين موبيليا وزرابي وديباج وحراير، وهالحلوفة تنقز وتكر وتنطع من طرف البيت لطرف البيت، من الفرش للكنبي للفتيات، ضربت علجية بزمزمتها جابتها فلوس. شو هذا؟ باش حامبة؟ نعم سيدي. شنو هاللي جبت لي؟ دخل طل قال لا يا سيدي، احنا جبنا امراه، هذه امراه، ويسل سيف ويضرب ويجيب له راسه ويلعب بساقيه. وخرجت هاك الحلوفه تجري وكل واحد هارب من جهه، وهذا برمى عليها سيف والجوار يرمي في القباقب حتى لقات باب السرايا. خرجت قعدت الدور في البلاد والاولاد يحاوزوا فيها ويرميوا عليها في الحجر، وهي من حومة لحومة من زنقة لزنقة حتى طاح الليل. كل حد شد داره والبيبان تسكرت، بردت الدنيا وشتا تصب، ولات هاك الحلوفة هذيك تقرب في البرد، وين ما تمشي وين ما تمشي مشات لدار رجلها، وقعدت تحك في زمزومتها على باب الدار وتكر حتى سمعها وفهم اللي هي. قاليه هكا كريتك حلوفة ما تجي إلا حلوفة، وهي تدز في الباب زمزومتها وهو من داخل مفحج عليه بليس بالضحك. لكن الراجل ما هو قلبه سخيف، سخف عليها، قال هات لخرا نحللها الباب وخليها تدخل حتى السقيفة تكن راسها من هالنفنافي اللي يضرب في الشارع. وحللها الباب دخلت، وإذا به ترمات بين ساقيه تزوم وتكر وتتمرغ، زاد سخف عليها طلب ربي باش يرجعها مراكي ما كانت. ورجعت هذيك أمك شقدانة متاع العادة والعوايد، عين تصب في عين والوجه مكمش والفم دربوكة، وثلاث طلبات مشاو في ملا يعني، ورجعوا لهمهم والبينهم والجوحهم والعراهم، وهو يحك ويتلذذ نادم على ما فات. هذه الحكاية متاعنا، وهذه حكاية فرنساوية كانت تحكي في قديم الزمان في القرون الوسطى تشبه لها، ما تختلف عليها إلا في الذوق وفي الأمل الأصل واحد. إذا كان احنا نقولوا باب العرش هما يقولوا جنية، وعندهم جنية الخير وجنية الشر، وهذا يا راجل قليل جنية عطفت عليها اعطته ثلاث طلبات. قعد يخمم هو ومرته في السهرية وقاعدين يتعشاو، نطلبوا نستغلاو، قالوا لا نطلبوا الصحة خير الغناء بلاش يصح الواحد. نطلب الصغر وهما قاعدين يتعشاو فاش في طرف خبز شايح. تاكل هاك المرأة في هاك الخبز هذاك شايح ويابس وهي بسنين، قالت حتى لو كان حتى امريك زين عديوا بيها الخبز هذا. وإذا به اتحطت قدامهم مرقازة طولها بذرع، قعدوا باهتي منين هذه؟ ومنها قال هذه الطلبة الأولى، هكا توا خسرتنا في وحدة يا بنت. اش يقول فمي يا اللي بيك يا اللي عليك، بدا يعير. لو كانت تلصق لك هذيك في خشمك توا تولي يا بشبك. واذا به المرقازة نقزت لصقت في خشم المرأة، امطنشة تعمل 66 كيف، وهي تحول لها في عينيها منظر. ايه قال لا اقعد هك هك يا محلاك. ابدات تلحلح بيه، قال اسمع تعرفش احنا احنا مش خسرين، هذه الطلبه الاولى والطلبه الثانيه هاو مشى، ما زالت الثالثه، نطلب نستغنى ونعمل لك ليها غلاف، غلاف ذهب اذا كنت تحب دياموند. قالت لا لا نحيها لي براس رويجلي، وتبكي وتجيب من يبكي حتى سخف عليها وطلب ربي يقلع لها هاك المرقازه هذيك. وطاحت وما ربحوا في النازلة إلا هاك المرقازة هذيك، تعشوا بيها عداوا بيها هاك الخبز الشايح متاعهم.